ولرسائل علمية تصنف في الكلام على الماء في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يتحدث عن أصل الخلق فيبين أنه الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا من الماء في سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويتحدث القرآن الكريم عن الماء فيبين أنه حينما ينزل على قوم من الأقوام يعد غيثا، بل إنه يأتي قبله بالبشرى، فيبين سبحانه وتعالى ذلك في قوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بل إنه حينما يتحدث عن دلائل ربوبيته، بل يتحدث عن الأدلة على قيام الساعة في سورة الواقعة، يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون. ينظر إلى العناصر الأولية، يذكر لكم العناصر الأولية في الكون من حولكم، فمنها وأهمها: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم، وهذا الكلام موجه لمن؟ لمن سمعوا القرآن أول مرة، ولمن يسمعونه إلى قيام الساعة، ويدخل فيه جميع علماء الأرض. أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، ملحا أجاجا، فلولا تشكرون. يجعل الماء النازل من السماء أجاجا ملحا؟ نعم. كيف؟ أبين لكم أمرا مهما. انظروا إلى الأرض من حولكم، هذه الأرض التي جعلها لكم مهادا. إن علماء الجغرافيا يذكرون لنا أن مساحة الماء في الأرض حوالي 4 أخماس الأرض، يعني نحن جزيرة في داخل المياه، المياه من حوالينا. لا تنظر إلى البحر المتوسط أو الأحمر، فهذه بحيرات. أما المحيطات التي تحيط بالأرض فهي الأرض كلها، حوالي 70% من مساحة الكوكب مياه، وهذا أمر مقصود. فالمياه كثيرة جدا، مليارات المليارات لا تقع تحت العد ولا الحصر. المحيطات ولكنها مياه مالحة. كان من الممكن أن تكون عذبة، كان من الممكن أن يجعلها مياه عذبة كمياه الأنهار، ولكن تفسد الحياة من حولكم. الماء مقصود أن يكون مالحا لامتصاص كل شيء من الأشياء المضرة بالحياة البشرية، ليحدث التوازن. هذا الكوكب صنعه الله لكي يكون مكانا للحياة البشرية على الأرض، مكان ممهد كالمهاد الذي يستصنعه الأم الحنونة بابنها. ولذلك يتكلمون عن الكواكب والمريخ وكذا وكذا، لا يوجد عليها أثر للحياة، لأنها لم تعد الإعداد المناسب لمجيء الخليفة آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة، مهد لكم الأرض لاستقبال الجنس البشري. فلا يوجد كوكب على في الكون مؤهلا لهذه المعيشة وفي التوازن في الهواء الذي يحفظ عليك حياتك. ومن ضمن هذه السلسلة الهائلة التي نعلم بعضها ولا نعلم الكثير الكثير الكثير منها، فهو غائب عنا، من ضمنها الماء. هذه الكثرة الكثيرة الهائلة من أجل تنقية الجو والهواء. طبعا نحن نفسد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما كمية هائلة مقصودة. إذا أمور محسوبة بقدر. ثم بعد ذلك الشمس، الشمس شمس ربي، والبحر بحر ربي، والماء ماء ربي. فماذا تفعل أنت أيها الإنسان؟ لا دخل لك في شيء على الإطلاق. أأنتم أنزلتموه من المزن؟ ما الذي يحدث؟ الشمس تسطع على هذه المحيطات والكميات المساحات الهائلة من المياه، فماذا تكون النتيجة؟ تتبخر وتصعد إلى طبقات الجو العليا. في قصة يعلمها المعنيون بدراسة الجغرافيا الفلكية، فحينئذ يصعد والرياح تنقله فتثير سحابا الرياح، ويجعلها وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب، والسحاب في موجب وسالب يحتاج إلى التلقيح ذكر وأنثى. سبحان الله، ألم ترى أن الله يزج سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. تصور جبال، جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى، اقرأوا الآيات التي تحدثت عن صناعة الأمطار. ثم حينما يرتفع الماء في طبقات الجو العليا، إياكم أن تظنوا أنه يظل فوق المحيطات. لو ظل فوق المحيطات ثم تكثف بعد ذلك ونزل أمطارا، إذن الماء العذب ينزل على الماء المالح مرة أخرى، ولا تكون هناك حياة على الأرض. ولكن تدفعه الرياح لينتقل بعيدا عن البحار ويذهب إلى اليابسة إلى الأرض، ثم بعد ذلك يصطدم بالجبال. قصص. المهم أنه في النهاية ينزل في مواطن أخرى ماء عذبا، لأن الملوحة الأملاح ترسبت، والذي تبخر هو الماء العذب مقطر، ثم ينزل، ولا ينزل دفعة واحدة. لو نزل دفعة واحدة لأهلك الحرث والنسل، ولكن ينزل مقطرا كأن فيه غرابيل، ينزل قطرات من الماء وينزل في أماكن، ثم بعد ذلك يسير فسلكه الله. ليس أنتم، أنتم لم تفعلوا هذا بجيوشكم بصناعاتكم، أنتم لم تصنعوا الأنهار. الذي سلك الماء ينابيع في الأرض هو الله. نهر النيل من صناعة الله، الفرات، دجلة، كل الأنهار صنعها الله سبحانه وتعالى. البشر لا دخل لهم في هذا على الإطلاق. ولذلك يقول: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. كان ماء مالحا يصعد مالحا وينزل مالحا مرة أخرى، أو يصعد عذبا ثم بعد ذلك تصيبه الملوحة في طبقات الجو العليا وينزل ماء مالحا غير قابل للشرب، وتنتهي الحياة على الأرض. لولا تشكرون. بل إنه حينما ينزل كماء من السماء كان من الممكن أن يغور في الأرض، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تصوروا لو الماء الذي نزل تشربته الأرض، بمجرد نزوله ابتلعته الأرض وأصبح غائرا في باطن الأرض. وما أدراكم ما هذه الأرض الكبيرة جدا تشرب الماء في باطنها، لكي تفرزه من عيونها في المحيطات مرة أخرى ما استفدتم شيئا، تضيع الحياة على الأرض، لأنه لا حياة للبشر ولا للحيوانات ولا للطيور ولا للبهائم ولا للزراعة ولا للصناعة ولا للدواء ولا للطعام ولا للشراب بدون ماء. الماء أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك جعله ربكم ملكا للناس جميعا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ المباح الذي لا تزرعونه أنتم، وإنما ينزل الماء في الصحاري فتزرع الكلأ هكذا بدون حرث وبدون تدخل الفلاحين. الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. هذه الأشياء ملك لربنا، فجعل الناس فيها شركاء، لا يجوز لأحد أن يحوزها إلا إن دخلت أرضه. ولذلك من منع فضل الماء الزائد عن حاجتي، من منعه كان آثما. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين أن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، من ضمنهم الذي منع فضل الماء، فيقول له رب العالمين: لأنك اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. أنت منعت فضل ما لم تعمل يدك، هل أنت الذي صنعت الماء؟ من الذي صنع الماء؟ من الذي عمله؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت نعمة الماء من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها، فكان واجبا علينا أن نشكره. وشكر ربنا لهذه النعم أو لأي نعمة ليس بالكلام، الشكر ليس بالكلام، الشكر باللسان وبالجنان بالقلب وبالجوارح. فكيف نشكر ربنا سبحانه؟ علمنا القرآن وعلمتنا السنة كيف نتعامل مع هذه النعم. أولا نزعل في قلوبنا أن مبدي هذه النعمة وأن خالق هذه النعمة هو رب العالمين وحده لا شريك له، فنشكره سبحانه وتعالى. ومن تأديتنا لشكر نعمة الله عز وجل علينا أن نتصرف في النعم وفق إرادة الله عز وجل. انظروا إلى الشرع كيف أمرنا بالحفاظ على نعمة الماء وعدم إهدارها. تجد القرآن الكريم يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اشربوا ولا تسرفوا. إن كان في الشرب والطعام لا يجوز الإسراف، فهل يجوز الإسراف في غير ذلك؟ يعني حاجة الإنسان، مع أننا احتياج الإنسان للماء جزء قليل جدا في مسألة الشرب والطعام، نستخدمه من الماء القليل القليل القليل القليل جدا في الطعام والشراب، وبقية استخداماتنا للماء في أشياء أخرى، وإهدارنا للماء في أشياء أخرى. القرآن تكلم عن الطعام والشراب فقال: ولا تسرف، لا تسرف في الشراب. تعال على الطهارة وأنت تتطهر بالماء، وشريعتنا الغراء جعلت الطهارة أول باب من أبواب الدين، أول باب، لأننا لابد وأن نكون متطهرين داخليا وخارجيا. قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، ولم تلبس ثيابا طاهرة على جسد نجس، ولن يكون الجسد طاهرا والقلوب نجسة، فطهروها بالتوحيد وطهروا أجسادكم بالغسل والتوضؤ. ولذلك كثرت أحاديث الوضوء وأحاديث الاغتسال وأحاديث الطهارة عندنا في شريعتنا. أول باب في العبادات الطهارة، والطهارة بالماء. لا نتكلم عن البديل عند فقدان الماء، نتحدث عن الماء. اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في الوضوء، فكان يتوضأ مرة مرة مرة يغسل يديه مرة يتمضمض مرة ويتوضأ مرتين يعني يكرر الأمر مرتين وثلاثا، ثم بعد ذلك يقول فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على ثلاثة الغسلات يبقى أقصى حاجة في الوضوء وفي الغسل كام؟ 3 مرات. من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد هكذا مرتين. المد أن تجمع كفي الرجل المعتدلتين، يعني مش إيد صغيرة أوي ولا إيد كبيرة أوي المفلطحة، وإنما إيد متوسطة. المد هكذا، تجمع كفيك هكذا، ده مد. كان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. فلما قال بعض الناس لجابر بن عبد الله هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا. النبي عليه الصلاة والسلام لحية كسة وشعره كبير، ومع ذلك كان يكفيه لاغتسال بالصاع، وكان يتوضأ بالمد. بل كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وهو إمام السنة المعروف الحريص على اتباع السنة، كان إذا توضأ لم يكد يدل الثرى. انظر إلى تصرفاتنا نحن مع الماء، وهؤلاء العلماء الأماجد الذين كانوا يتبعون المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا نظرا لأن الماء نعمة، حرص الإسلام على الحفاظ عليها وعدم الإسراف فيها. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار، إن كنت على نهر جار لا تسرف في الوضوء. هذا بالنسبة لعدم الإسراف، ثم المحافظة على المصدر، مصدر الماء نقيا. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل في أمة فيها البدوي الجاف وفيها الجاهل وفيها العالم وفيها الحكيم، يخاطب كل الناس، كان ينهى عن التبرز والتبول في الأماكن التي تضر الناس. فكان ينهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد أو الماء الجاري الذي يشربون فيه. لا ماذا، كان بعض الناس من الممكن أن يتبول في هذه المجاري المائية، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هناك حفاظ على هذه الثروة العظيمة. نحن في زمان الناس اليوم أصبحنا يعني الحياة الحديثة والحياة المعاصرة جعلت لاستخدام الماء أشياء مختلفة عما كان في السابق، لكن اعلم أنه مهما تحضرت البشرية فهي في حاجة إلى الماء، مهما تخلفت البشرية فهي في حاجة إلى الماء، تحتاج لطعامك وشرابك وطهارتك ووضوئك وغسلك وصناعتك وزراعتك وبهائمك، كل شيء، دواءك، كل شيء تحتاجه. فلا البيئات المتحضرة تستغني عن الماء، ولا البيئات المتخلفة تستغني عن الماء. بل ضعوا في اعتباركم أن الناس في هذه الأيام الآن تقام تشريعات وقوانين من أجل الحفاظ على الماء كثروة قومية في كل البلاد، بل إنهم يقولون إن الحرب القادمة ستكون حربا على المياه. صدقوني الماء أعظم عند الناس من البترول، إذا كان البترول لك بلد فيها بترول، نظرا لأن البترول نادر أو قليل، لكن نظرا لكثرة الماء لم يعرف الناس قيمته. لكن لو قل الماء، خلي بالكم، كلما ازداد احتياج الإنسان لشيء أو لعنصر من العناصر جعله الله متوفرا. يعني الأمور تتناسب كما يقال طرديا مع الاحتياج، كلما زاد احتياجه رب العالمين يوفر لك هذا المحتاج أكثر. ولذلك كان الذهب أقل لأنه غير محتاج. من الممكن أن نعيش بغير ذهب، من الممكن أن نعيش بغير فضة، من الممكن أن نعيش بغير بترول، لكننا لا نستطيع أن نعيش بغير مياه أو بغير هواء. ولذلك هذه العناصر التي لا يستغني الإنسان عنها رب العالمين جعلها متوافرة. وكما قلت لكم 70% من الأرض مياه، ولكن الإنسان هو الذي بيده يستطيع أن يجعل المياه نادرة، أن يجعل المياه شحيحة إذا قام بتنجيسها، إذا قام بتلويثها، إذا قام بإهدارها بسفه، لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه إذا عصى ربه سبحانه وتعالى. عصيان الله يؤثر على النعم. نقول ألم يقل رب العالمين؟ وهذا الكلام لا يعرفه العلمانيون، لا يعرفه المجرمون ممن يحاربون الدين، ولكن يعرفه الموحدون فقط. يقول رب العالمين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما علاقة هذا بالماء؟ نعمة من نعم الله. من كفر بنعمة الله حرمه الله عز وجل منها. ولذلك يأتي في الحديث الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. منهم يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أرأيتم؟ إذا منع الزكاة يترتب عليه منع الماء، الماء من السماء للذين يعيشون على المياه مباشرة، أو يمنع عنهم مصادر الأنهار إن كانوا ممن يعيشون على هذه المصادر. ولذلك وجدنا أنه حينما كانت الماء السماء تمنع أمطارها كان هناك صلاة ماذا؟ صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء عبارة عن ماذا؟ استغفار وتوبة لله عز وجل. أنتم يا أهل مصر لا تعرفون صلاة الاستسقاء، يعرفها البدو في الصحراء والبلاد التي تعيش على الأمطار. أما أنتم يا أهل مصر، نظرا لأنكم تعيشون على نهر النيل فما أحسستم، وإنما كان يحس بذلك قديما قبل السد العالي وبناء السد العالي، حينما كانت المياه تمتنع عن النزول على مصادر نهر النيل، فكان النهر يجف كما حدث في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام في السبع العجاف حينما امتنعت المياه وأصبح نهر النيل جافا. وهكذا حدث في أزمنة كما في زمان عمر ابن الخطاب حينما افتتحت مصر، وكذلك حدث في القريب في عصر المماليك، لدرجة أن المصريين كما كتب الجبرتي كان بعضهم يقف على الأسطح لخطف بعض الناس من أجل أن يأكلوه، يأكل البشر بعضهم بعضا كما كتب الجبرتي عن المجاعة التي حدثت في الديار المصرية حينما امتنع نهر النيل، حينما جف نهر النيل. هذا كان يحدث قديما لولا أن من الله عز وجل على هذا الشعب الطيب بصناعة السد العالي، فما أحسسنا في السنوات الأخيرة من بعد بنائه بما كان يحدث من امتناع لنزول الأمطار على الجبال في الجنوب الإفريقي. المهم أيها الإخوة الكرام، المطلوب من المسلم أن ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، وأن يقوم بأداء شكر نعمة الله عز وجل عليه، ثم عليه أن يحافظ على النعمة، لأن شكر النعمة كما قلنا بالقلب، الإذعان لله عز وجل، الإقرار لله عز وجل بنعمته وشكره عليها باللسان، وأن يلهج لسانك بذكر نعمة الله عز وجل عليك، ثم بالقلب، وهذا هو الأساس والاعتراف، ثم بالجوارح أن تصون نعمة الله عز وجل ولا تهدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، نحن إذا نظرنا إلى نعم ربنا تبارك وتعالى علينا فإننا لا نستطيع أن نحصيها. وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى استدلال، فإن كل واحد منا بفضل الله عز وجل إذا نظر في نفسه وإذا نظر في الكون من حوله قدر نعمة الله عز وجل عليه. وإذا وجد الإنسان عجزا في شيء من الأشياء أو في منع نعمة من النعم فليتهم نفسه التي بين جنبيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. الفساد في البر وفي البحر، انظر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا رب العالمين لا ينتقم منا، وإنما يفعل ذلك بنا من أجل أن نعود إليه، يبتلينا بالمصائب ليطهرنا من الذنوب والمعائب سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمور التي تحدث والجوائح التي تحدث في أي مجتمع من المجتمعات يكون الهدف منها أن يعود الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك كان الرسل حينما يأتي الرسول إلى الأرض ويدعو الناس، اسمع إلى نوح شيخ المرسلين كيف كان يقول للناس، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمع، استغفروا، الاستغفار يؤدي إلى ماذا؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذه الآية أصل في صلاة الاستسقاء، أصل في صلاة الاستسقاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول هود عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول الذي التالي بعد نوح عليه الصلاة والسلام، يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه مرة كان جالسا وهو العالم الكبير الإمام، فجاءه رجل فسأله: إن السماء قد منعت القطر أو منعنا القطر من السماء. قال: استغفروا ربكم. جاءه رجل آخر: زوجتي عاقر لا تلد. قال: استغفروا ربكم. جاءه رجل آخر فقال: إن الأرض قد أجدبت. قال: استغفروا ربكم. كلما سأل واحد يقول استغفروا ربكم، فسأل واحد الجالسين: ألا يوجد فتوى وحل لكل هذه المشاكل إلا بالاستغفار؟ قال: ولما يا رجل، ألم يقل الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. عايز فلوس استغفر، عاوز مشكلتك المادية تتحل استغفر، عندك مرض الأطباء احتاروا في علاجي استغفر، عندك ضائقة مالية استغفر، الأرض أجدبت استغفر، عندك حاكم ظلمك استغفر، رجل عظيم يريد أن يستبد بك ويريد أن يفعل بك استغفر. لا تجعل لهؤلاء عونا عليك من نفسك التي بين جنبيك، ثق في الله عز وجل واعتمد على ربك، فهو بيده تحويل القلوب. أليست القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى؟ ولكن مشكلتنا أننا نسعى جاهدين لإصلاح علاقاتنا بهذا وبذاك، ونعمل علاقات ونعمل علاقات مع فلان ونعمل علاقات، مع أنه من اعتز بمخلوق، احفظوها، من اعتز بمخلوق أذله الله على يد من اعتز به. لا تعتزوا بغير الله سبحانه وتعالى. الله يغار سبحانه أن تعتز بسواه، لأن الاعتزاز بغير الله تبارك وتعالى نوع من أنواع الشرك، لأنك هنا تركت صاحب العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويوم تضع في اعتبارك انك تركن الى هذا القوي او هذا صاحب السلطان او النفوذ، فاعلم انك قد اوتيت من هذا، قد اوتيت من هذه الثغرة، وستضرب ضربة تجعلك تلتصق بالتراب. اجعل عزك بربك سبحانه وتعالى، لا تعتز بغير الله. الموحد هكذا لا يعتز إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن الممكن أن يكون الإنسان في أعلى المناصب وفجأة يستيقظ الناس فيجدونه في أسفل سافلين. الله يرفع، الله يخفض سبحانه وتعالى، الله يعز، الله يذل. فمن أراد منا أن يحل مشاكله فليلجأ إلى من بيده حل المشاكل، الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه، الخافض الرافع، المعز المذل، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام. ولذلك قال ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى عن الإنسان الذي يريد أن يفعل شيئا ولا يستطيع أن يفعله، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف يعني ايه حسبه؟ يعني كافي، كما تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني، حسبي الله ونعم الوكيل. ومن انظر، ومن يتق الله قاعدة شرطية، من يتق الله يجعل له مخرجا قاعدة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا احتجت رزق الجأ لله، اتق الله. علاج قلة الرزق تقوى الله، علاج أي مشكلة. إذا علاج جميع المشاكل في تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اسمع، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. تتوكل التوكل هو ايه؟ هو ايه هو التوكل؟ الثقة في الله والاعتماد على الله وتفويض الامر لله فقط. الثقة في الله، الاعتماد على الله، تفويض الامر لله وحده، هذا هو التوكل. ومن يتوكل على الله بحق فهو حسبه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. واتق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.